السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا فضيلة الشيخ. بارك الله فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فبسنيد البطاس يلافي إلى الإمام أبي عبد الله القرطبي رحمه الله تعالى، قال في تفسير سورة آل عمران من تفسيره قوله تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه، ويحذركم الله نفسه، وإلى الله المصير. فيه مسألتان: الأولى، قال ابن عباس: نهى الله المؤمنين أن يلاطفوا الكفار فيتخذوهم أولياء، ومثله لا تتخذوا بطانة من دونكم. وهناك يأتي بيان هذا المعنى، ومعنى فليس من الله في شيء، أي فليس من حزب الله ولا من أوليائه في شيء، مثل: واسأل القرية، وحكى سيبويه: هو مني فرسخين، أي من أصحابي وبعي. ثم استثنى، وهي الثانية، فقال: إلا أن تتقوا منهم تقاه. قال معاذ بن جبل ومجاهد: كانت التقية في جدة الإسلام قبل قوة المسلمين، فأما اليوم فقد عز الله الإسلام، فليس ينبغي لأهل الإسلام أن يتقوا من عدوهم. قال ابن عباس: هو أن يتكلم بلسانه وقلبه مطمئن بالإيمان، ولا يقتل ولا يأتي مأثما. قال الحسن: التقية جائزة للإنسان إلى يوم القيامة، ولا تقية في القتل. وقال أجابر بن زيد ومجاهد والضحاك: إلا أن تتقوا منهم تقية. وقيل إن المؤمن إذا كان قائما بين الكفار فله أن يداريهم باللسان، إذا كان خائفا على نفسه وقلبه مطمئن بالإيمان. والتقية لا تحل إلا مع خوف القتل أو القطع أو الإيذاء العظيم. ومن أكره على الكفر فالصحيح أن له أن يتصلب ولا يجيب إلى التلفظ بكلمة الكفر، بل يجوز له ذلك على ما يأتي بيانه في النحل إن شاء الله تعالى. وأمال حمزة والكسائي تقاه، وفخم الباقون وأصل تقاه تقيه، وفخم الباقون وأصل تقاه وقيه وقيه على وزن فعلة، مثل تؤده وتهمه، قلبت الواو تاء والياء ألفت. وروى الضحاك عن ابن عباس أن هذه الآية نزلت في عبادة بن الصامت الأنصاري، وكان بدريا نقيبا، وكان له حلف من اليهود. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب، قال عبادة: يا نبي الله، إن معي 500 رجل من اليهود، وقد رأيت أن يخرجوا معي فأستظهر بهم على العدو. فأنزل الله تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين الآية. وقيل إنها نزلت في أعمال بن ياسر حين تكلم بعض ما أراد منه المشركون على ما يأتي بيانه في النحل. قوله تعالى: ويحذركم الله نفسه، قال الزجاج: أي يحذركم الله إياه. ثم استغنوا عن ذلك بذا، وصار المستعمل. قال تعالى: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، فمعناه تعلم ما عندي وما في حقيقتي، ولا أعلم ما عندك ما في ولا ما في حقيقتك. وقال غيره المعنى: ويحذركم الله عقابه، مثل: واسأل القرية. وقال: تعلم ما في نفسي، أي مغيبي. فجعلت النفس في موضع الإضمار لأنه فيها يكون. وإلى الله المصير، أي وإلى الله جزاء، أي وإلى جزاء الله المصير. وفيه إقرار بالبعث. قوله تعالى: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلم الله، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله على كل شيء قدير. اقرأ رعمي. أحسن الله إليكم شيخنا. قال: فهو العالم بخفيات الصدور وما اشتملت عليه، وبما في السماوات والأرض وما احتوت عليه، علام الغيوب، لا يعزب عنه مثقال ذرة ولا يغيب عنه شيء، سبحانه لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة جل جلاله. قوله تعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. يوم منصوب متصل بقوله ويحذركم الله نفسه يوم تجد، وقيل هو متصل بقوله وإلى الله المصير يوم تجد، وإلى الله المصير يوم تجد، وقيل هو متصل بقوله والله على كل شيء قدير يوم تجد، ويجوز أن يكون منقطعا على إضمار يذكر، ومثله قوله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض، ومحضرا حال من الضمير المحذوف من صلة ما تقديره تجد كل نفس ما عملته من خير محضرا. هذا على أن تكون تجد من وجدان الضالة، وما من قوله وما عملت من سوء عطف على ما الأولى، وتود في موضع الحال مما الثانية. وإن جعلت تجد بمعنى تعلم كان محضرا المفعول الثاني، وكذلك تكون تود في موضع المفعول الثاني تقديره يوم تجد كل نفس جزاء ما عملت محضرا. ويجوز أن تكون ما الثانية رفعا بالابتداء، وتود في موضع رفع على أنه خبر الابتداء، ولا يصح أن تكون ما بمعنى الجزاء لأن تود مرفوع، ولو كان ماضيا لجاز أن يكون جزاء، وكان يكون معنى الكلام وما عملت من سوء ودت لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، أي كما بين المشرق والمغرب. ولا يكون المستقبل إذا جعلت ما للشرط إلا مجزوما، إلا أن تحمله على تقدير حذف الفاء على تقدير وما عملت من سوء فهي تود. أبو علي قال هو قياس قول الفراء عندي، لأنه قال في قوله تعالى وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، إنه على حذف الفاء، والأمد الغاية وجمعه آماد، ويقال استولى على الأمد أي غلب سابقا. قال النابغة إلا لمثلك أو من أنت سابقه سبق الجواد إذا استولى على الأمد، والأمد الغضب، يقال أمد أمدا إذا غضب. قوله تعالى قل إن كنتم تحبون. نعم شيخنا الصوت ضعيف شوية كده، زي كل يوم والله سيد. طب أحاول أركب السماعة. وكل يوم ضعيف برضه. أجرب أركب. الشيخ عماد عايز يسمع مقرب نفسه ليه مسألة. طب ما حضرتك علي الصوت شويه على الاخ اللي مستعان. نورنا مولانا. ركب السماعه. قوله تعالى يلا. قوله تعالى قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. هكذا احسن. تمام كده بعد شويه. سبحان الله عليك. الحب المحبة، وكذلك الحب بالكسر، والحب أيضا الحبيب مثل الخدم والخديم، يقال أحبه فهو محب، وحبه يحبه بالكسر فهو محبوب. وقال الجوهري وهذا شاذ لأنه لا يأتي في المضاعف يفعل بالكسر. قال أبو الفتح والأصل فيه حبب كظرف، وأسكنت الباء وأدغمت في الثانية. قال ابن الدهان سعيد في حب لغتان حب وأحب، وأصل حب في هذا البناء حابب كظرف، يدل على ذلك قولهم حببت. وأكثر ما ورد فعيل من فعل. قال أبو الفتح والدلالة على أحب قوله تعالى يحبهم ويحبونه بضم الياء، واتبعوني يحببكم الله، واتبعوني يحببكم الله. وحب يرد على فعل لقولهم حبيب، وعلى فعل كقولهم محبوب، ولم يرد اسم الفاعل من حب المتعدي فلا يقال أنا حاب، ولم يرد اسم المفعول من أفعل إلا قليلا كقوله مني بمنزلة المحب المكرم. وحكى أبو زيد حببته أحبه وأنشد فوالله لولا تمره ما حببته، ولا كان أدنى من عويس وهاشم. وأنشد لعمرك إنني وطلاب مصر لك المزداد مما حب بعدا. وحكى الأصمعي فتح حرف المضارعة مع الباء وحدها والحب الخابية، فارسي معرب، والجمع حباب وحبابة. زي الزير كده. والله أكبر كبير بقى. زلف امتص عندنا كده. لا زي الزلعة الكبيرة. صلى الله عليه. قال طيب: والجمع حباب وحببة، حكاه الجوهري. والآية نزلت في وزن نجران إذ زعموا أن ما ادعوه لعيسى حب لله عز وجل. قال أبو محمد بن جعفر بن الزبير: وقال الحسن وابن جريج: نزلت في قوم من أهل الكتاب قالوا نحن الذين نحب ربنا، وروي أن المسلمين قالوا: يا رسول الله والله إنا لنحب ربنا. فأنزل الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. قال ابن عرفاء: المحبة عند العرب إرادة الشيء على قصد الله. وقال الأزهري: محبة العبد لله ورسوله طاعته لهما واتباعه أمرهما. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. ومحبة الله للعباد إنعامه عليهم بالغفران. قال الله تعالى: إن الله لا يحب الكافرين، أي لا يغفر لهم. وقال سهل بن عبد الله: علامة حب الله حب القرآن، وعلامة حب القرآن حب النبي صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل فعل له سبحانه وتعالى يليق بجلاله، ولا يفسر الحب بإرادة التفضل والجلال. هو عايز ينفي ايه هنا سيدي؟ الحب الميل القلبي، الحب يقول هو إرادة الإنعام والتفضل، وعدم الحب عدم المغفرة، أي لا يغفر لهم. طيب احنا نتفق معاه. هذا من طيب لوازم الحب وليس من الحب. نعم، صحيح صحيح. هو هنا فسر باللازم اللي هو محبة الله للعباد إنعامه عليهم بالغفران، وده مش ممتنع، لكن القصد هنا هو بينفي شيء معين اللي هو ميل القلب. لأن الحب هو ميل القلب للمحبوب، كل الكلام ده اللي بيجعلهم يؤولوا الأفعال الربانية. طيب احنا ننفي الميل القلبي عن الله، ما فيش حاجة ولا مسكوت عنه فلا مسكوت؟ هذا لا يقال لله القلب وكذا. الله نسكت. يحب عباده المؤمنين حبا يليق بجلاله سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى. ومن لوازم المحبة انعموا عليهم بالغفران. اي نعم. لكن مش هي المحبة. لا لا. أحسن الله إليكم. قال: وعلامة حب القرآن حب النبي صلى الله عليه وسلم. قال سهل بن عبد الله: علامة حب الله حب القرآن، وعلامة حب القرآن حب النبي صلى الله عليه وسلم، وعلامة حب النبي صلى الله عليه وسلم حب السنة، وعلامة حب الله وحب القرآن وحب النبي صلى الله عليه وسلم حب السنة حب الآخرة، وعلامة حب الآخرة أن يحب نفسه، وعلامة حب نفسه أن يبغض الدنيا، وعلامة بغض الدنيا أن لا يأخذ منها إلا الزاد والبلغة. كلام حلو. وروى أبو الدرداء رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، قال: على البر والتقوى والتواضع وذلة النفس. أخرجه أبو عبد الله الترمذي. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أراد أن يحبه الله فعليه بصدق الحديث وأداء الأمانة وأن لا يؤذي جاره. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال: إني أحب فلانا فأحبه. قال: فيحبه جبريل، ثم ينادي في السماء فيقول: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء. قال: ثم يوضع له القبول في الأرض. وإذا أبغض عبدا دعا جبريل فيقول: إني أبغض فلانا فأبغضه. قال: فيبغضه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يبغض فلانا فأبغضوه. قال: فيبغضونه، ثم توضع له البغضاء في الأرض. وسيأتي لهذا مزيد بيان في آخر سورة مريم إن شاء الله تعالى. وقرأ أبو رجاء العطاردي: فاتبعوني بفتح الباء، ويغفر لكم. هو بيتكلم على فاتبعوني ولا فاتبعوني يحببكم؟ ولسه بيتكلم على يحب. كلام على يحبب، يحب يعني، مش فاتبعوني. لا، بفتح الياء. يحببكم. أحسن الله إليكم. وقرأ أبو رجاء العطاردي: فاتبعوني يحببكم بفتح الياء، يحببكم. فاتبعوني يحببكم بفتح الياء، ويغفر لكم، عطف على يحببكم ولا يحببكم. وروى محبوب عن أبي عمرو بن العلاء أنه أدغم الراء فيه يغفر لكم في اللام من لكم، يغفر في اللام من لكم. قال النحاس: لا يجيز الخليل وسيبويه إدغام الراء في اللام، وأبو عمرو أجل من أن يغلط في مثل هذا، ولعله كان يخفي الحركة كما يفعل في أشياء كثيرة. قوله تعالى: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. قوله تعالى: قل أطيعوا الله والرسول يأتي بيانه في النساء، فإن تولوا شرط، إلا أنه ماض لا يعرف. والتقدير: فإن تولوا على كفرهم وأعرضوا عن طاعة الله ورسوله فإن الله لا يحب الكافرين، أي لا يرضى فعلهم ولا يغفر لهم كما تقدم. الحب غير الرضا. الحب غير الرضا. أحسن الله. وقال: فإن الله، ولم يقل فإنه، لأن العرب إذا عظمت الشيء عاد الذكر. وأنشد سيبويه: لا أرى الموت يسبق الموت شيء، نغص الموت ذا الغنى والفقيرا. قوله تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. قوله تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوح، اصطفى اختار، وقد تقدم في البقرة، وتقدم فيه اشتقاق آدم وكنيته. والتقدير: إن الله اصطفى دينهم، وهو دين الإسلام، فحذف المضاف. وقال الزجاج: اختارهم للنبوة على عالم زمانهم. ونوحا قيل إنه مشتق من ناحية نوح، وهو اسم أعجمي، إلا أنه انصرف لأنه على ثلاثة أحرف، وهو شيخ المرسلين وأول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض بعد آدم عليه السلام، بتحريم البنات والأخوات والعمات والخالات وسائر القرابات. ومن قال إن إدريس كان قبله من المؤرخين فقد وهم على ما يأتي بيانه في الأعراف إن شاء الله تعالى. قوله تعالى: وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، تقدم في البقرة معنى الآل وعلى ما يطلق مستوفى. وفي البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: آل إبراهيم وآل عمران المؤمنون من آل إبراهيم وآل عمران وآل ياسين وآل محمد. يقول الله تعالى: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. وقيل: آل إبراهيم إسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم من آل إبراهيم. وإن وقيل: آل إبراهيم نفسه، وكذا آل عمران. ومنه قوله تعالى: وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون. وفي الحديث: لقد أعطي مزمارا من مزامير آل داود. وقال الشاعر: ولا تبكي ميتا بعد ميت أحبه علي نجنه أجنه مش أحبه أجنه ولا تبكي ميتا بعد ميت أجنه علي وعباس وآل أبي بكر. وقال آخر: يلاقي من تذكر آل ليلى كما يلقى السليم من العداد. أراد من تذكر ليلى نفسها مش نفسها. وقيل: آل عمران آل إبراهيم، كما قال: ذرية بعضها من بعض. وقيل: المراد عيسى، لأن أمه ابنة عمران. وقيل نفسه كما ذكرنا. نفس مين؟ نفس عيسى؟ نفس مين يا سيد؟ إبراهيم. يبقى آدم ونوح وإبراهيم عيسى. وقيل المراد عيسى، لأن أمه ابنة عمران. وقيل نفسه كما ذكرنا. قال مقاتل: هو عمران أبو موسى وهارون، وهو عمران ابن يصهر ابن فاهات ابن لاوي ابن يعقوب. وقال الكلبي: وهو عمران أبو مريم، وهو من ولد سليمان عليه السلام. وحكى السهيلي: عمران ابن ماثان وامرأته حنة بالنون. وخص هؤلاء بالذكر من بين الأنبياء، أو خصة، لأن الأنبياء والرسل بقضهم وقبيضهم من نسلهم. ولم ينصرف عمران لأن في آخره ألفا ونونا زائدتين، ومعنى قوله على العالمين أي على عالم زمانهم في قول أهل التفسير. وقال الترمذي الحكيم أبو عبد الله محمد بن علي جميع الخلق كلهم أو كلهم ماشي. وقيل على العالمين على جميع الخلق كلهم إلى يوم الصور، وذلك أن هؤلاء رسل وأنبياء فهم صفوة الخلق، فأما محمد صلى الله عليه وسلم فقد جازت مرتبته الاصطفاء لأنه حبيب ورحمة. قال الله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فالرسل خلقوا للرحمة، ومحمد صلى الله عليه وسلم خلق بنفسه رحمة، فلذلك صار أمانا للخلق لما بعثه الله أمن الخلق العذاب إلى نفخة الصور، وسائر الأنبياء لم يحلوا هذا المحل، ولذلك لم يحلوا هذا المحل. ولذلك قال عليه السلام أنا رحمة مهداه، يخبر أنه بنفسه رحمة للخلق من الله، وقوله مهداه أي هدية من الله للخلق. ويقال اختار آدم بخمسة أشياء، أولها أنه خلقه بيده في أحسن صورة بقدرته، والثاني أنه علمه الأسماء كلها، والثالث أمر الملائكة بأن يسجدوا له، والرابع أسكنه الجنة، والخامس جعله أبا البشر. واختار نوحا بخمسة أشياء، أولها أنه جعله أبا البشر لأن الناس كلهم غرقوا وصار ذريته هم الباقون ماشي، والثاني أنه أطال عمره باقين على أنهم ضمير فصل، والثاني أنه أطال عمره ويقال طوبى لمن طال عمره وحسن عمله، والثالث أنه استجاب دعاءه على الكافرين والمؤمنين، والرابع أنه حمله على السفينة، والخامس أنه كان أول من نسخ الشرائع، نسخ به الشرائع، وكان نسخ به الشرائع، وكان قبل ذلك لم يحرم تزويج الخالات والعمات، لم يحرم الله. واختار إبراهيم بخمسة أشياء، أولها أنه جعله أبا الأنبياء لأنه روي أنه خرج من صلبه ألف نبي من زمانه إلى زمان النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني أنه اتخذه خليلا، والثالث أنه أنجاه من النار، والرابع أنه جعله إماما للناس، والخامس أنه ابتلاه بالكلمات فوفقه حتى أتمهن. ثم قال وآل عمران فإن كان عمران وأبا موسى وهارون فإنما اختارهما على العالمين، حيث بعث على قومه المن والسلوى، وذلك لم يكن لأحد من الأنبياء في العالم. وإن كان أبا مريم فإنه اصطفى له مريم بولادة عيسى بغير أب، ولم يكن ذلك لأحد في العالم، والله أعلم. قوله تعالى ذرية بعضها من بعض، والله سميع عليم، تقدم في البقرة معنى الذرية واشتقاقها، وهو نصب على الحال قاله الأخفش، أي في حال كون بعضهم من بعض، أي ذرية بعضها من ولد بعض. الكوفيون قالوا على القطع، الزجاج قال بدل أي اصطفى ذرية بعضها من بعض، ومعنى بعضها من بعض يعني في التناصر، يعني في التناصر في الدين، كما قال المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يعني في الضلالة، في واو والمنافقون ما فيش واو صح؟ قاله طيب يعني في الضلالة، قاله الحسن وقتادة، وقيل في الاجتباء والاصطفاء والنبوة، وقيل المراد به التناسل، وهذا أضعفها. قوله تعالى إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في وطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم، فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم ما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. في ثمان مسائل، الأولى قوله تعالى إذ قالت امرأة عمران، قال أبو عبيد إذ زائدة، وقال محمد بن يزيد التقدير اذكر أبو عبيدة، وقال محمد بن يزيد التقدير اذكر إذ، وقال الزجاج المعنى واصطفى آل عمران إذ قالت امرأة عمران، وهي حنة للحاء المهملة والنون بنت فاقود ابن قنبل أم مريم جدة عيسى عليه السلام، وليس باسم عربي ولا يعرف في العربية حنة اسم امرأة، وفي العربية أبو حنة البدري، ويقال فيه أبو حبة بالباء بواحدة وهو أصح، واسمه عامر، ودير حنة بالشام، ودير آخر أيضا يقال له كذلك. قال أبو نواس يا دير حنة من ذات الأكيراح، ولا بالجين الحق حنة الأكيراح، آه يا لا الأكيراح يا ديرحنة من ذات الأكيراح من يصح عنك فإني لست بالصاحي. وحبة في العرب كثير، منهم أبو حبة الأنصاري رضي الله عنه، وأبو السنابل بن بعكك رضي الله عنه المذكور في حديث سبيعة حبة، محبة يعني. ولا يعرف خنة بالقاء المعجمة العنون إلا بنت يحيى بن أكثم القاضي، وهي أم محمد بن نصر. ولا يعرف جنة بالجيم إلا أبو جنة، وهو خال ذي الرمة الشاعر. كل هذا من كتاب ابن ماكولا رحمة الله عليه. الثانية قوله تعالى: ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا. تقدم معنى النذر أنه لا يلزم العبد إلا بأن يلزم نفسه. يقال إنها لما حملت قالت: لئن نجاني الله ووضعت ما في بطني لجعلته محررا. ومعنى لك أي لعبادتك محررا نصب على الحال، وقيل نعت لمفعول محذوف أي إني نذرت لك ما في بطني غلاما محررا. والأول أولى من جهة التفسير وسياق الكلام والإعراب. أما الإعراب فإن إقامة النعت مقام المنعوت لا يجوز في مواضع ويجوز على المجاز في أخرى. وأما التفسير فقيل إن سبب قول امرأة عمران هذا أنها كانت كبيرة لا تلد، وكانوا أهل بيت من الله بمكان، وأنها كانت تحت شجرة فبصرت بطائر يزق فرخا يزق فرخا فتحركت نفسها لذلك. يزق يأكله يزق اللي هو يطعمه في فمه. فتحركت نفسها لذلك ودعت ربها أن يهب لها ولدا، ونذرت إن ولدت أن تجعل ولدها محررا، أي عتيقا خالصا لله تعالى، خادما للكنيسة، حبيسا عليها، مفرغا لعبادة الله تعالى. وكان ذلك جائزا في شريعتهم، وكان على أولادهم أن يطيعوهم. فلما وضعت مريم قالت: ربي إني وضعتها أنثى، يعني أن الأنثى لا تصلح لخدمة الكنيسة. قيل: لما يصيبها من الحيض والأذى. وقيل: لا تصلح لمخالطة الرجال، وكانت ترجو أن يكون ذكرا فلذلك حررت. الثالثة قال ابن العربي: لا خلاف أن امرأة عمران لا يتطرق إلى حملها نذر لكونها حرة، فلو كانت امرأته أمة فلا خلاف أن المرأة لا يصح له نذر في ولده كيفما تصرف الحال. فلا خلاف أن المرأة لا يصح له نذر ولده كيفما تصرفت حاله، فإنه إن كان الناذر عبدا فلم يتقرر له قول في ذلك، وإن كان حرا فلا يصح أن يكون ملوكا له، وكذلك المرأة مثله فأي وجه للنذر فيه. وإنما معناه والله أعلم أن المرأة إنما يريد ولده للأنس به والاستنصار والتسلي، فطلبت هذه المرأة الولد أنسا به وسكونا إليه، فلما من الله تعالى عليها به نذرت أن حظها من الأنس به متروك فيه، وهو على خدمة الله تعالى موقوف. وهذا نذر الأحرار من الأبرار، وأرادت به محررا من جهتي محررا من رق الدنيا وأشغالها. وقد قال رجل من الصوفية لأمه: يا أمه ذريني لله أتعبد له وأتعلم العلم. فقالت: نعم. فسار حتى تبصر ثم عاد إليها فدق الباب، فقالت: من؟ فقال لها ابنك فلان. قالت: قد تركناك لله ولا نعود فيك. الرابعة قوله تعالى محررا مأخوذ من الحرية التي هي ضد العبودية، من هذا تحرير الكتاب وتخليصه من الاضطراب والفساد. وروى قصيف عن عكرمة ومجاهد أن المحرر الخالص لله عز وجل لا يشوبه شيء من أمر الدنيا، وهذا معروف في اللغة أن يقال لكل ما خلص حر ومحرر بمعناه. قال ذو الرمة: والقرط في حرة الذفرى معلقه تباعد الحبل منه فهو يضطرب. وطين حر لا رمل فيه، وباتت فلانة بليلة حرة إذا لم يصل إليها زوجها أول ليلة، فإن تمكن منها فهي بليلة شيباء. الخامسة قوله تعالى: فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى. قال ابن عباس: إنما قالت هذا لأنه لم يكن يقبل في النذر إلا الذكور، فقبل الله مريم. وأنثى حال، وإن شئت بدل. فقيل إنها ربتها حتى ترعرعت وحينئذ أرسلتها، رواه أشهب عن مالك. وقيل لفتها في خرقتها وأرسلت بها إلى المسجد فوفت بنذرها وتبرأت منها، ولعل الحجاب لم يكن عندهم كما كان في صدر الإسلام. ففي البخاري ومسلم أن امرأة سوداء كانت تقوم المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فماتت. الحديث السادسة قوله تعالى والله أعلم بما وضعت، هو على قراءة من قرأ وضعت بضم التاء من جملة كلامها، فالكلام متصل، وهي قراءة أبي بكر وابن عامر، وفيها معنى التسليم لله والخضوع والتنزيه له، ولم تقله على طريق الإخبار لأن علم الله في كل شيء قد تقرر في نفس المؤمن، وإنما قالت على طريق التعظيم والتنزيه لله. وفيها معنى التسليم لله والخضوع والتنزيه له أن يخفى عليه شيء ولم تقله على طريق الإخبار. أن يخفى عليه شيء. وفيها معنى التسليم لله والخضوع والتنزيه له أن يخفى عليه شيء سبحانه وبحمده، ولم تقل على سبيل على طريق الإخبار لأن علم الله في كل شيء قد تقرر في نفس المؤمن، وإنما قالته على طريق التعظيم والتنزيه لله، وعلى قراءة الجمهور هو من كلام الله عز وجل قدم، وتقديره أن يكون مؤخرا بعد، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان، لا عفوا بعد، وتقديره أن يكون مؤخرا بعد وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم والله أعلم بما وضعت، قاله المهدوي. وقال مكي هو إعلام من الله تعالى لنا على طريق التثبيت، فقال والله أعلم بما وضعت أم مريم قالت أو لم تقله، ويقوي ذلك أنه لو كان كلام أم مريم لكان وجه الكلام وأنت أعلم بما وضعت، لأنها نادته في أول الكلام في قولها ربي إني وضعتها أنثى. وروي عن ابن عباس بما وضعت بكسر التاء أي قيل لها هذا. السابعة قوله تعالى وليس الذكر كالأنثى، استدل به بعض الشافعية على أن المطاوعة في نهار رمضان على أن المطاوعة في نهار رمضان لزوجها على الوطئ لا تساويه في وجوب الكفارة عليها. ابن العربي قال وهذه منه غفلة، فإن هذا خبر عن شرع فإن هذا خبر عن شرع من قبلنا وهم لا يقولون به، وهذه الصالحة إنما قصدت بكلامها ما تشهد له به بينة حالها ومقطع كلامها، فإنها نذرت خدمة المسجد في ولدها، فلما رأته أنثى لا تصلح وأنها عورة اعتذرت إلى ربها من وجودها لها على خلاف ما قصدته فيها، ولم ينصرح مريم لأنه مؤنث معرفة وهو أيضا أعجمي، قاله النحاس والله تعالى أعلم. الثامنة قوله تعالى وإني سميتها مريم يعني خادم الرب بلغتهم، وإني أعيذها بك يعني مريم وذريتها يعني عيسى، وهذا يدل على أن الذرية قد تقع على الولد خاصة. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود يولد إلا نخسه الشيطان فيستهل صارخا من نخسة الشيطان إلا ابن مريم وأمه. ثم قال أبو هريرة رضي الله عنه اقرأوا إن شئتم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. قال علماؤنا فأفاد هذا الحديث أن الله تعالى استجاب دعاء أم مريم، أن الشيطان ينخس جميع ولد آدم حتى الأنبياء والأولياء إلا مريم وابنها. قال قتادة كل مولود يطعن الشيطان في جنبه حين يولد غير عيسى وأمه جعل بينهما حجاب، فأصابت الطعنة الحجاب ولم ينفذ لهما منه شيء. قال علماؤنا فإن لم يكن كذلك بطلت الخصوصية بهما، ولا يلزم من هذا أن نخص الشيطان يلزم منه إضلال الممثوث وإغواؤه، فإن ذلك ظن فاسد، فكم تعرض الشيطان للأنبياء والأولياء بأنواع الإفساد والإغواء ومع ذلك عصمه الله مما يرومه الشيطان، كما قال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، هذا مع أن كل واحد من بني آدم قد وكل به قرينه من الشياطين، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمريم وابنها وإن عصما من نخسه فلم يعصما من ملازمته لهما ومقارنته. هذا مش كلام النبي، عامله عندي كأنه كلام الرسول، والله أعلم. انتهى الجزء الثاني. قوله تعالى فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أن لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. قوله تعالى فتقبلها ربها بقبول حسن المعنى سلك بها طريق السعداء عن ابن عباس. وقال قوم معنى التقبل التكفل في التربية والقيام بشأنهم عن ابن عباس عن ابن عباس. وقال قوم معنى التقبل التكفل في التربية والقيام بشأنها. وقال الحسن معنى التقبل أنه ما عذبها ساعة قط من ليل ولا نهار وأنبتها نباتا حسنا يعني سوى خلقها من غير زيادة ولا نقصان فكانت تنبت في اليوم ما ينبت المولود في عام واحد. والقبول والنبات مصدران على غير المصدر اللي هو اسم المصدر. والأصل تقبلا وإنباتا قال الشاعر أكفرا بعد رد الموت عني وبعد عطائك المئة الرتاعة أي أراد بعد إعطائك. لكن لما قال أنبتها دل على نبتا كما قال امرؤ القيس فصرنا إلى الحسنى ورقى كلامنا ورضت فذلت صعبة أي إذلالي. وأنبتها إنباتا وأنبتها إنباتا لكن هو في الآية وأنبتها نباتا أيوة. يبقى اسم مصدر لأنه نقص عن المصدر صح؟ هذا ما يقصده يعني. أحسن الله إليكم. وإنما طيب كما قال امرؤ القيس فصرنا إلى الحسنى ورق كلامنا وردت فذلت صعبة أي إذلال. وإنما مصدر ذلت ذل ولكنه رده على معنى أذلل. وكذلك كل ما يرد عليك في هذا الباب فمعنى تقبل وقبل واحد فالمعنى فقبلها ربها بقبول حسن. ونظيره قول رؤبة وقد توطيت انطواء الحضب الأفعى الحضب بسكون الضاد نعم حضب وحضب أحسن الله الأفعى ضرب من الحين لأن معنى تطويت وانطويت واحد تطويت نعم. ونظيره قول رؤبة وقد تطويت الحضب أي الأفعى أي الأفعى في كلمة أي الأفعى أي نعم لا مش عندي مش وقد تطويت انطواء الحضب أي الأفعى لأن معنى تطويت وانطويت واحد. ومثل قول القطعمي وخير الأمر ما استقبلت منه وليس بأن تتبعه اتباعا. نعم القطعمي بالفتح القطعمي أنا عندي بالفتح لكن أذكرها بالضم يعني عشان كده. ومثل قول القطعمي وخير الأمر ما استقبلت منه وليس بأن تتبعه اتباعا لأن تتبعت واتبعت واحد. وفي قراءة ابن مسعود وأنزل الملائكة تنزيلا لأن معنى نزل وأنزل واحد. وقال المفضل معناه أنبتها فنبتت نباتا حسنا. ومراعاة المعنى أولى كما ذكرنا. والأصل في القبول الضم لأنه مصدر مثل الدخول والخروج. والفتح جاء في حروف قليلة مثل الولوع والوزوع هذه الثلاثة لا غير. قاله أبو عمرو والكسائي والأئمة وأجاز أي وقت الإسرائيل في حد أجاز الضم. وأجاز الزجاج بقبول بضم القاف على الأصل. قوله تعالى وكفلها زكريا أي ضمها إليه. أبو عبيدة قال ضمن القيام بها. وقرأ الكوفيون وكفلها بالتشديد فهو يتعدى إلى مفعولين. والتقدير وكفلها ربها زكريا أي ألزمه كفالتها وقدر ذلك عليه ويسره له. وفي مصحف أبي وأكفلها والهمزة كالتشديد في التعدي. وأيضا فإن قبله صح كده فإن قبله فتقبلها وأنبتها فأخبر الله تعالى عن نفسه بما فعل بها فجاء كفلها بالتشديد على ذلك. وخففه الباقون على إسناد الفعل إلى زكريا فأخبر الله تعالى على أنه هو الذي تولى كفالتها والقيام بها كفلها زكريا بدلالة قوله أيهم يكفل مريم هو لا مكي وهو الاختيار، لأن التشديد يرجع إلى التخفيف، لأن الله تعالى إذا كفلها زكريا كفلها بأمر الله، ولأن زكريا إذا كفلها فعن مشيئة الله وقدرته، فعلى ذلك فالقراءتان متداخلتان. وروى عمرو بن موسى عن عبد الله بن كثير وأبي عبد الله المزني وكفلها بكسر الفاء. هارون بن موسى. هارون. يحصل تصحيح. الواو بتاع عمرو تبقى. أحسن الله إليكم. وروى هارون بن موسى عن عبد الله بن كثير وأبي عبد الله المزني وكفلها بكسر الفاء. قال الأخفش: وقالوا كفل يكفل وكفل يكفل، إذ ولم أسمع كفل وقد ذكرت. وقرأ مجاهد: فتقبلها بإسكان اللام على المسألة والطلب، ربها بالنصب نداء مضاف. فتقبلها ربها. يا ربها. وأنبتها بقى، صح؟ وأنبتها بإسكان التاء، وكفلها بإسكان اللام، زكريا بالمد والنصب. كل دي قراءة مجاهد. نعم، كل دي قراءة مجاهد. أحسن الله. مسائل وطلب. نعم. وقرأ حفص وحمزة والكسائي زكريا بغير مد ولا همز، ومده الباقون وهمزوه. وقال الفراء: أهل الحجاز يمدون زكريا ويقصرون، وأهل نجد يحذفون منه الألف ويصرفونه فيقولون زكا ز تدير إزاي دي؟ زكري. زكري دياء يعني. وأهل نجد يحذفون منه الألف ويصرفونه وفيقولون زكري. قال الأخفش: فيه أربع لغات: المد والقصر، وزكري المد والقصر، وزكري بتشديد الياء والصرف، وزكار ورأيت زكريا، وزكر بال على انه اسم منقوص يعني. ورأيت زكريا. ورأيت زكريا. هو زكر ورأيت زكريا. يبقى على انه اسمه منقوص زكريا. احسن الله اليكم. يبقى المد واحد وزكريا وزكري ودي الرابعة. أحسن الله إليكم. قال الأخفش: فيه أربع لغات: المد والقصر، وزكري بتشديد الياء والصرف، وزكر ورأيت زكريا دي الرابعة. ماشي. قال أبو حاتم: زكري بلا صرف لأنه أعجمي، وهذا غلط، لأن ما كان فيه ياء مثل هذا أو مثل هذا انصرف، مثل كرسي ويحيى. نعم، هذه لأن ما كانت فيه ياء مثل هذه انصرف. نعم، لأن ما كان فيه ياء مثل هذه ياء لأن ما كان فيه ياء مثل هذه انصرف، مثل كرسي ويحيى. نفس الجملة دي تقدمت قبل ذلك بنفس وبرضو عندنا كان هذه لأن ما كان فيه ياء مثل هذه انصرف، مثل كرسي ويحيى. ولم ينصرف زكرياء في المد والقصر لأن ما فيه ألف تأنيث والعجمة، لأن فيه ألف تأنيث والعجمة والتعليل. قوله تعالى: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، إلى قوله: إنك سميع الدعاء. فيه أربع مسائل. الأولى قوله تعالى: كلما دخل عليها زكريا المحراب. المحراب في اللغة أكرم موضع في المجلس، وسيأتي له مزيد بيان في سورة مريم. وجاء في الخبر: إنها كانت في غرفة كان زكريا يصعد إليها بسلم. قال وضاح اليمن: اللهم ارزق من لا ولد له الولد الصالح. آمين. ارزقهم صالحة. آمين. قال وضاح اليمن الأصول. قال عدي بن زيد تصويب عدي بن زيد بيقول في الأصول. قال عدي بن زيد: والتصويب من عن الأغاني ولسان العرب وشرح القاموس. وهذا البيت من قصيدة لوضاح اليمن. عدي بن زيد هو منسوب في المصادر لوضاح اليمن. ربة محراب إذا جئتها لم ألقها حتى ارتقى سلما. حتى ارتقي سلما. لم أدنو لم أدنو حتى أرتقي سلما. نعم لم أدنو حتى أرتقي سلما. محراب بقى. أحسن الله إليكم. أي ربة غرفة. روى أبو صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: حملت امرأة عمران بعدما أسنت فنذرت ما في بطنها محررة، فقال لها عمران: ويحك ما صنعت، رأيت إن كانت أنثى فاغتم لذلك، فاغتم لذلك جميعا. فهلك عمران وحنت حامل فولدت أنثى فتقبلها الله بقبول حسن، وكان لا يحرر إلا الغلمان، فتساهم عليها الأحبار بالأقلام التي يكتبون بها الوحي على ما يأتي، فكفى لها زكريا وأخذ لها موضعا، فلما أسنت جعل لها محرابا لا يرتقى إليه إلا بسلم. شبت مش أسنت. شبت مريم يعني. فلما شبت جعل لها محرابا لا يرتقى إليه إلا بسلم، واستأجر لها ظئرا، وكان يغلق عليها بابا، وكان لا يدخل عليها إلا زكريا حتى كبرت، فكانت إذا حاضت أخرجها إلى منزله فتكون عند خالتها، وكانت خالتها امرأة زكريا في قول الكلبي. وقال مقاتل: كانت أختها امرأة زكريا، وكانت إذا طهرت من حيضتها واغتسلت ردها إلى المحراب. وقال بعضهم: كانت لا تحيض وكانت مطهرة من الحيض، وكان زكريا إذا دخل عليها يجد عندها فاكهة الشتاء في القيض وفاكهة القيض في الشتاء. فقال: يا مريم أنى لك هذا؟ فقالت: هو من عند الله. عند ذلك طمع زكريا في الولد وقال: إن الذي يأتيها بهذا قادر أن يرزقني ولدا. ومعنى أن من أين؟ قاله أبو عبيدة. قال النحاس: وهذا فيه تساهل، لأن أين سؤال عن المواضع، وأن سؤال عن المذاهب والجهات، والمعنى من أي الجهات ومن أي الجهات ومن أي المذاهب ومن أي الجهات لك هذا. وقد فرق الكميت بينهما فقال: أنا ومن أين إليك الطرب، من حيث لا صبوة ولا ريب. أين أنا ومن أين آبك الطرب. آبك آبك. أحسن الله إليك. صبوة ولا ريب. وكلما منصوب بوجد، أي كل دخلة. إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، قيل هو من قول مريم، ويجوز أن يكون مستأنفا، فكان ذلك سبب دعاء زكريا وسؤاله الولد. الثانية قوله تعالى: هنالك دعا زكريا ربه. هنالك في موضع نصب، لأنه ظرف يستعمل للزمان والمكان، وأصله للمكان. وقال المفضل بن سلمة: هنالك في الزمان وهناك في المكان، وقد يجعل هذا مكان هذا. وهب لي أعطني من لدنك من عندك ذرية طيبة، أي نسلا صالحا. فالذرية تكون واحدة وتكون جمعا ذكرا وأنثى، وهو هنا واحد. يدل عليه قوله: فهب لي من لدنك وليا، ولم يقل أولياء، وإنما أنث طيبة لتأنيث لفظ الذرية، كقوله: أبوك خليفة ولدته أخرى وأنت خليفة ذاك الكمال، فأنث ولدته لتأنيث لفظة الخليفة. وروي من حديث أنس رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أي رجل مات وترك ذرية طيبة أجر الله له مثل أجر عملهم ولم ينقص من أجورهم شيئا. وقد مضى في البقرة اشتقاق الذرية، وطيبة أي صالحة مباركة، إنك سميع الدعاء أي قابله، ومنه سمع الله لمن حمده. هذا لا ينفي السمع عن الله سبحانه، لكن المعنى، هذا هو المعنى الصحيح. الثالثة: يسمع الدعاء فيجيبه. نعم أحسن الله إليكم. الثالثة أنا أقصد يعني قوله سميع الدعاء أي قابله، هذا التفسير صحيح؟ نعم نعم. وإلا فهو سامع لكل شيء سبحانه وتعالى. نعم. التقديس هنا معناه اللي يبغى القبول. أحسن الله إليكم. الثالثة: دلت هذه الآية على طلب الولد، وهي سنة المرسلين والصديقين. قال الله تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وفي صحيح مسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال: أراد عثمان أن يتبتل فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو أجازه. في ابن مظعون يعني زيادة؟ ابن مظعون. أراد عثمان بن مظعون أن يتبتل فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو أجاز له ذلك لاختصينا. وخرج ابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي، فمن لم يعمل بسنتي فليس مني، وتزوجوا فإني مكافر بكم الأمم، ومن كان ذا طول فلينكح، ومن لم يجد عليه بالصوم فإنه له وجاء. وفي هذا رد على بعض جهال المتصوفة حيث قال الذي يطلب الولد أحمق وما عرف أنه الغبي الأخرق. قال الله هو الأحمق الأخرق، صحيح الأحمق بدل الغبي. أي لا هو كده أفضلتك بتقول يا بس بتطلع عفوا زين. قال الله تعالى مخبرا عن إبراهيم الخليل عليه السلام واجعل لي لسان صدق في الآخرين، وقال والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. قد ترجم البخاري على هذا باب طلب الولد. وقال صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة حين مات ابنه أعرستم الليلة؟ أعرستم الليلة؟ قال نعم. قال بارك الله لكما في غابر ليلتكما. قال فحملت. في البخاري قال سفيان فقال رجل من الأنصار فرأيت تسعة أولاد كلهم قد قرأوا القرآن. وترجم أيضا باب الدعاء بكثرة الولد مع البركة. وساق حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال قالت أم سليم رضي الله عنها يا رسول الله خادمك أنس ندعو الله له، فقال اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته. وقال صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين. أخرجه البخاري ومسلم. فقال صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود الودود فإني مكافر بكم الأمم. أخرجه أبو داود. والأخبار في هذا المعنى كثيرة تحث على طلب الولد وتندب إليه لما يرجوه الإنسان من نفعه في حياته وبعد موته. قال صلى الله عليه وسلم إذا مات أحدكم انقطع عمله إلا من ثلاث، فذكر أو ولد صالح يدعو له، ولو لم يكن إلا هذا الحديث لكان فيه كفاية. الرابعة فإذا ثبت هذا فالواجب على الإنسان أن يتضرع إلى خالقه في هداية ولده وزوجه بالتوفيق لهما والهداية والصلاح والعفاف والرعاية، وأن يكونا معينين له على دنياه دينه ودنياه حتى تعظم منفعته بهما في أولاه وأخراه. ألا ترى قول زكريا واجعله ربي رضيا، وقال ذرية طيبة، وقال هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنس فقال اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيه. خرجه البخاري ومسلم وحسبك. قوله تعالى فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. تمام. قوله تعالى فنادته الملائكة، قرأ حمزة والكسائي فناداه بالألف على التذكير ويميلانها لأن أصلها الياء، ولأنها رابعة وبالألف قراءة فناء فناء لا دي كده فناء بالألف الثانية فناداه أحسن الله ويميلانها لأن الأصل الياء لأن أصلها الياء ولأنها رابعة. وبالألف قراءة ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهما وهو اختيار أبي عبيد وهو اختيار أبي عبيد. وروي عن جرير عن مغيرة عن إبراهيم أنه قال كان عبد الله يذكر الملائكة في كل القرآن وروي عن جرير عن مغيرة عن إبراهيم أنه قال كان عبد الله يذكر الملائكة في كل القرآن. قال أبو عبيد نراه اختار ذلك خلافا على المشركين لأنهم قالوا الملائكة بنات الله. قال النحاس هذا احتجاج لا يحصل منه شيء لأن العرب تقول قالت الرجال وكذا النساء، وكيف يحتج عليهم بالقرآن؟ ولو جاز أن يحتج عليهم بالقرآن بهذا لجاز أن يحتجوا بقوله تعالى وإذ قالت الملائكة، ولكن الحجة عليهم في قوله عز وجل أشهدوا خلقهم أي فلم يشاهدوا. فكيف يقولون إنهم إناث فقد علم أن هذا خلقهم فإذا لم يشاهدوا خلقهم. ولكن الحجة عليهم في قوله عز وجل أشاهدوا خلقهم أي فلم يشاهدوا خلقهم فكيف يقولون إنه إناث فقد علم أن هذا ظن وهوى. وأما فناداه فهو جائز على تذكير الجمع ونادته على تأنيث الجماعة. قال مكي والملائكة ممن يعقل في التكسير فجرى في التأنيث مجرى ما لا يعقل. تقول هي الرجال وهي الجذوع وهي الجمال وقالت الأعراب. ويقوي ذلك قوله وإن قالت الملائكة وقد ذكر في موضع آخر فقال والملائكة باسطوا أيديهم وهذا إجماع. وقال تعالى والملائكة يدخلون عليهم من كل باب فتأنيس هذا الجمع وتذكيره حتنان. وقال السدي ناداه جبريل وحده وكذا في قراءة ابن مسعود. وفي التنزيل ينزل الملائكة بالروح من أمره يعني جبريل. والروح الوحي وجائز في العربية أن يخبر عن الواحد بلفظ الجمع. وجاء في التنزيل الذين قال لهم الناس يعني نعيم بن مسعود على ما يأتي. وقيل ناداه جميع الملائكة وهو الأظهر أي جاء النداء من قبلهم. قوله تعالى وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك وهو قائم ابتداء وخبر يصلي في موضع رفع وإن شئت كان نصبا على الحال من المضمر أن الله أي بأن الله. وقرأ حمزة والكسائي إن أي قالت إن الله فالنداء بمعنى القول يبشرك بالتشديد قراءة أهل المدينة. وقرأ حمزة يبشرك مخففة. وكذلك حميد بن قيس المكي إلا أنه كسر الشين وضم الياء وخفف الباء يبشرك. قال الأخفش هي ثلاث لغات بمعنى واحد. دليل الأولى وهي قراءة الجماعة أن ما في القرآن من هذا من فعل ماض أو أمر فهو بالتثقيل كقوله تعالى فبشر عبادي فبشرهم بمغفرة فبشرناها بإسحاق قالوا بشرناك بالحق. وأما الثانية وهي قراءة عبد الله بن مسعود فهي من بشر يبشر وهي لغة تهامة. ومنه قول الشاعر بشرت عيالي إذ رأ بشرت لا بشرت عيالي بشرت عيالي نعم عفوا بشرت عيالي إذ رأيت صحيفة أتتك من الحجاج يتلى كتابها. وقال آخر وإذا رأيت الباهشين إلى الندى غبرا أكفهم بقاع ممحل فأعنهم وابشر لما بشروا به وإذا هم نزلوا بضنك فانزلي. وأما الثالثة فهي من أبشر يبشر إبشارا. قال يا أم عمرو أبشري بالبشرى موت ذريع وجراد عضلا موت ذريع وجراد عضلا بالرفع والجر. قوله تعالى بيحيى كان اسمه في الكتاب الأول يحيى وكان اسم سارة زوجة إبراهيم عليه السلام يسارة وتفسيره بالعربية لا تلد. فلما بشرت بإسحاق قيل لها سارة سماها بذلك جبريل عليه السلام. فقالت يا إبراهيم لما نقص من اسم حرف أو نقص. فقال ذاك إبراهيم لجبريل عليه السلام فقال إن ذاك الحرف زيد في اسم ابن لها من أفضل الأنبياء اسمه حيي حيي وسمي بيحيى ولا حيي على الماضي ذكره النقاش. وقال قتادة سمي بيحيى لأن الله تعالى أحياه بالإيمان والنبوة. وقال بعضهم سمي بذلك لأن الله تعالى أحيا به الناس بالهدى. وقال مقاتل اشتق اسمه من اسم الله تعالى حي فسمي يحيى وقيل لأنه أحيا به رحم أمه. مصدقا بكلمة من الله يعني عيسى في قول أكثر المفسرين. وسمي عيسى كلمة لأنه كان بكلمة الله تعالى التي يكن فكان من غير أب. وقرأ أبو السمال العدوي بكلمة مكسورة الكاف ساكنة اللام في جميع القرآن وهي لغة فصيحة مثل كت وفخذ. وقيل سمي كلمة لأن الناس يهتدون به كما يهتدون بكلام الله تعالى. وقال أبو عبيد معنى بكلمة من الله بكتاب من الله. قال والعرب بالتاء أبو عبيدة. وقال أبو عبيدة معنى بكلمة من الله بكتاب من الله. قال والعرب تقول أنشدني كلمة أي قصيدة، كما روي أن الحويدرة ذكر لحسان فقال لعن الله كلمته يعني قصيدته. وقيل غير هذا من الأقوال. والقول الأول أشهر عليه أن العلماء الأكثر، ويحيى أول من آمن بعيسى عليهما السلام وصدقه، وكان يحيى أكبر من عيسى بثلاث سنين، ويقال بشهادته أنه كلمة الله وروحه، وصدقه فشهد له أنه كلمة الله وروحه، وصدقه وشهد له، ولا فشهد فشهد له أنه كلمة الله وروحه. الله وروحه، أحسن الله إليكم. وكان يحيى أكبر من عيسى بثلاث سنين، ويقال بستة أشهر، وكان ابني خالة. فلما سمع زكريا شهادته قام إلى عيسى فضمه إليه وهو في خرقه. أحسن الله إليكم. فقام إلى عيسى فضمه إليه وهو في خرقه. وذكر الطبري أن مريم لم وهو في المهد يعني يعني زكريا شهد لعيسى وهو في المهد مرفوف في الخرق صبي. وذكر الطبري أن مريم لما حملت بعيسى حملت أيضا أختها بيحيى، فجاءت أختها زائرة فقالت يا مريم أشعرت أني حملت؟ فقالت لها مريم أشعرت أني حملت؟ فقالت لها وإني لأجد ما في بطني يسجد لما في بطنك. وذلك أنه روي أنها أحست جنينها يخر برأسه إلى ناحية بطن مريم. قال السدي فذلك قوله مصدقا بكلمة من الله، ومصدقا نصب على الحال، وسيدا السيد الذي يسود قومه وينتهى إلى قوله. وأصله سيود، يقال فلان أسود من فلان أفعل من السيادة، ففيه دلالة على جواز تسمية الإنسان سيدا، كما يجوز أن يسمى عزيزا أو كريما. وكذلك روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لبني قريظة قوموا إلى سيدكم. وفي البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحسن، هو قال لبني قريظة ولا قال للأوس؟ أيا كان لا صحيح صحيح. وفي البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحسن إن ابني هذا سيد وعلى الله يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وكذلك كان، فإنه لما قتل علي رضي الله عنه بايعه أكثر من 40,000 وكثير ممن تخلف عن أبيه وممن نكث بيعته، فبقي نحو 7 أشهر خليفة بالعراق وما وراءها من خراسان، ثم سار إلى معاوية في أهل الحجاز والعراق، وسار إليه معاوية في أهل الشام. فلما تراءى الجمعان بموضع يقال له مسكن من أرض السواد بناحية الأنبار، كره الحسن القتال لعلمه أن إحدى الطائفتين لا تغلب حتى تهلك أكثر الأخرى فأهلك المسلمون. فسلم الأمر إلى معاوية على شروط شرطها عليه، منها أن يكون الأمر له من بعد معاوية، فالتزم كل ذلك معاوية، فصدق قوله عليه السلام إن ابني هذا سيد ولا أسود ممن توده الله تعالى ورسوله. قال قتادة في قوله تعالى وسيدا، قال في العلم والعبادة. ابن جويب والضحاك قال في العلم والتقى. مجاهد قال السيد الكريم. ابن زيد قال الذي لا يغلبه الغضب. وقال الدجاج السيد الذي يفوق أقرانه في كل شيء من الخير، وهذا جامع. وقال الكسائي السيد من المعز المسن. معز كل عيس. نعم. وفي الحديث ثني من الضأ خير من السيد من المعز. قال سواء عليه شاة عام دنت له ليذبحها للضيف أم شاة سيدي. وحصورا أصله من الحصر وهو الحبس، حصرني الشيء وأحصرني إذا حبسني. قال ابن ميادة وما هجر ليلى أن تكون تباعدت عليك ولا أن أحصرتك شغول. وناقة حصور ضيقة الإحبيل. والحصور الذي لا يأتي النساء كأنه محجم عنهن، كما يقال رجل حصور وحصير إذا حبس إفدى ولم يخرج ما يخرجه الندامة. يقال شرب القوم فحصر عليهم فلان أي بخل، حصر عليهم فلان أي بخل. عن أبي عمرو قال الأخطل وشارب مربح بالكأس نادمني لا بالحصور ولا فيها بسواري. وفي التنزيل ودعلنا دهن. نعم بالكأس نادمني بالكأس نادمني وشارب مربح بالكأس نادمني لا بالحصور ولا فيها بسواري. وفي التنزيل وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا أي محبسا. والحصير الملك لأنه محجوب. قال لبيد وقماقم غل بالرقاب كأنهم جن لدى باب الحصير قيامه. فيحيى عليه السلام حصور فعول بمعنى مفعول لا يأتي النساء، كأنه ممنوع مما يكون في الرجال عن ابن مسعود وغيره. وفعول بمعنى مفعول كثير في اللغة، من ذلك حلوب بمعنى محلوبة. قال الشاعر بعكس فعول بمعنى فاعل. قال الشاعر: فيها 42 حلوبة سودا كخافية الغراب الأسحمي. أنت ترى. وقال ابن مسعود أيضا وابن عباس وابن زبير وقتادة وعطاء وابو الشعثاء والحسن والسدي وابن زيد: هو الذي يكف عن النساء ولا يقربهن مع القدر. وهذا أصح الوجهين، وهذا أصح لوجهين، أصح الأقوال لوجهين، هي كلمة الأقوال، هذا أصح الأقوال لوجهين. أحدهما أنه مدح وثناء عليه، والثناء إنما يكون عن الفعل المكتسب دون الجبلة في الغالب. الثاني أن فعولا في اللغة من صيغ الفاعلين، كما قال: ضروب بنصل السيف سوق سمانها، إذا عدموا زادا فإنك عاقر. فالمعنى أنه يحصل نفسه عن الشهوات، ولعل هذا كان شرعه، أما شرعنا فالنكاح كما تقدم. وقيل: الحصور العنين الذي لا ذكر له يتأتى له به النكاح ولا ينزل، عن ابن عباس أيضا وسعيد بن المسيب والضحاك. وروى أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل ابن آدم يلقى الله بذنب قد أذنبه يعذبه عليه إن شاء أو يرحمه إلا يحيى ابن زكريا، فإنه كان سيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. ثم أهوى النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلى قذاة من الأرض فأخذها، وقال: كان ذكره مثل هذه القذاة. وقيل معناه: الحابس نفسه عن معاصي الله جل وعلا. ونبيا من الصالحين، قال الزجاج: الصالح الذي لا الصالح الذي يؤدي لله ما افترض عليه، ما افترض عليه، وإلا الناس حقوقهم. قوله تعالى: قال ربي أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر وكذلك الله يفعل ما شاء. أحسن الله إليكم.